بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، ارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجمع كلمتنا على هذا القرآن العظيم، ارزقنا العمل بهذا القرآن الكريم. قد وصلنا عند سورة النور في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مختصر في التفسير، هو كتاب نافع يفسر لنا الآيات ويفهمنا معاني هذه الآيات. وسورة النور سورة مدنية، يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها الدعوة إلى العفاف وإلى حماية الأعراض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها، يعني هذه سورة أنزلناها، نزلت من عند الله عز وجل، وفرضناها أي وأوجبنا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، حتى تتذكروا بما فيها من الأحكام فتعملوا به. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني البكران غير المحصنين، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رفقة ورحمة، بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما، وليحضر إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين، جمع من المؤمنين. وهذا فيه إشهار لهذا العذاب بهما. وفي الحدود بالعموم زجر وجبر، زجر للناس أن يفعلوا ما ارتكب مما فيه الحد كالزنا، وكذلك فيه جبر، بمعنى أن ذنب من ارتكب الزنا فأقيم عليه الحد يرتفع. الثاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لتفضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاد الزنا لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأن المشركة لا تتوقع الزنا، طبعا مع عدم جواز نكاح الزانية، الزانية لا تتزوج إلا إذا تابت، والمشركة لا يجوز نكاحها إلا الكتابية المصطنعة الحرة العفيفة، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربة يدك، يعني أن تحرص على المسلم ذات الدين، هذا هو المقدم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه، مع حرمة زواجها منه. وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين، ولا يجوز أن تنكح المسلمة زانيا ولا أن تنكح مشركا ولو كان كتابيا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بالنسبة للزاني والزانية البكرين يجلدان كل واحد مئة جلدة، وجاء في السنة التغريب عاما. وأما من أحصن من الرجال والنساء وزنا فإنه يرجم حتى الموت. وإذا كان الزاني أو الزانية من العبيد فإنهم يجلدون 50 جلدة. وذكر الله عز وجل هنا حد القذف. فقال والذين يرمون المحصنات، يعني يرمون بالفاحشة العفائف من النساء والأعفاء من الرجال كذلك، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة فجلدوهم 80 جلدة، يعني أقيموا عليهم الحد بالجلد 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا شهادتهم، وأولئك هم الفاسقون، يعني الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله. والإسلام حفظ الأعراض، ولذلك أقام حد الزنا وأقام حد القذف. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يعني تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك وأصلحوا أعمالهم، فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم ويخرجون عن الفسق بالتوبة، فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذا رمى أحد أحدا بالزنا فإنه يطالب بالبينة 4 شهود، أن يأتي 4 شهود، إذا لم يأتي 4 شهود ماذا يصنع به؟ يقام عليه الحد، حد القذف وهو 80 جلدة. لكن إذا رمى الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله فيطالب بالبينة، يعني أن يأتي 4 شهود، إذا جاء 4 شهود يقام عليه الحد، حد الرجم حتى الموت وهي محصنة. طيب إذا لم يكن عنده شهود فيحصل ما يسمى باللعان، يحصل ما يسمى باللعان وهو المذكور في هذا السياق من الآيات. قال والذين يرمون أزواجهم، الرجال الذين يرمون زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وليس لهم شهود غير أنفسهم فشهادة أحدهم، يشهدون على صحة ما رموهن به فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يشهد الواحد منهم 4 شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزنا. يأتي الحاكم القاضي يحضر الزوج والزوجة ويحصل اللعان بينهما، فهذا الزوج يشهد 4 شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبا فيما رماها به، لذلك سمي اللعان، يحصل منه لعن نفسه في المرة الخامسة، وهي يحصل منها ما سيأتي معنا من أنها تدعو على نفسها بغضب الله إن كانت كاذبة. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. لأن إذا الزوج لعنها فسكتت ولم تلاعن يقام عليها الحد، وتدرع عن نفسها ويدرع عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب وهذا الحد أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إنه لكاذب فيما رماها به. أما إذا لم تواجهه بهذا فيقام عليها الحد فتستحق حد الزنا. نعم. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة يعني في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها أن غضب الله عليها، تزيد الدعاء على نفسها بغضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمها به. قد يقول قائل لماذا الزوج في المرة الخامسة يقول أن لعنة الله عليه والزوجة تقول في المرة الخامسة أن غضب الله عليها؟ لأن الذي يعلم حقيقة الأمر الزوجة، وفي الغالب الأعم الزوج عنده إمكانية أن يطلقها وينتهي منها ولا يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق في الغالب الأعم، فهو قد يشهد عليها بالزنا وهو يعلم أنها زنت، وربما لا تكون زنت، يعني بمعنى لأن الزنا لابد أن يرى يعني جماعها كما يوضع الرشا في البئر والميل في المكحلة، قد يرى معها رجلا فيقول بأنها زنت وهي لم تزني في حقيقة الأمر، لكن هي تعلم حقيقة الأمر. لذلك اليهود غضب الله عليهم، ليش؟ لأنهم عملوا بخلاف ما علموا، لأنهم عملوا بخلاف ما علموا، وهي كذلك الآن تحلف إذا كانت كاذبة بخلاف ما تعلم، فلذلك الغضب عليها وهو أشد. والخامسة أن نلاحظ كيف الإسلام يعالج هذه القضايا الحساسة، قضايا الزنا والفروج. طبعا اللعن طرد من رحمة الله عز وجل، الغضب فيه معنى زائد معنى الغضب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأن الله تواب لمن تاب من عباده، حكيم في تدبيره وشرعه، فلذلك لم يعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولم يفضحكم. حلو معكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها رميت بالزنا كذبا وزورا اختلاقا من أهل النفاق، وتباطأ الوحي في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة روتها أم المؤمنين رضي الله عنها، حتى نزل الوحي ببراءتها. وللعلم لم تزن امرأة نبي قط، يعني حتى قول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. خيانة هنا ليست في الزنا، خيانة في عدم الإيمان، في الشرك والكفر، واضح؟ كذلك حديث قال صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن امرأة زوجها. الحديث صحيح، المقصود بخيانة حواء هنا على خلاف، أكثر العلماء يقولون بأنه خيانة حواء في دعوتها آدم للأكل من الشجرة، يعني ساعدت، يعني الشيطان وسوس إليهما، لكن هي كانت المبادرة بالأكل من الشجرة. هذا قول، هناك قول آخر لعله أقرب، وهذا القول اختاره الوزير ابن هبيرة رحمه الله، يقول إنه المقصود بخيانة حواء آدم أنها لم تنصحه لما أكل من الشجرة، فهذا هو المعنى، ليس المقصود أنها خانته، يعني زنت والعياذ بالله. وتكملة الحديث لولا حواء لم تخن امرأة زوجها، ولولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني لم يخرب يعفن اللحم، لأنه بنو إسرائيل ذكروا بأنه منعوا من ادخار اللحوم السماني السلوى فادخروه فنتن وعفن، فلولا أنهم لو أنهم لم يصنعوا ذلك ما حصل هذا في اللحم، الله أعلم. قال الله عز وجل في بيان براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالبهتان وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة عصبة منكم، يعني جماعة تنتسب إليكم أيها المؤمنون. وقد يعني دخل في هذا الموضوع بعض الصحابة الكرام مثل حسان بن ثابت، مثل حمنة وغيرهم من الصحابة بسبب الإشاعات. الإشاعات أحيانا إذا انتشرت قد يصدقها ويقول بها بعض أهل الإيمان، لذلك أمرنا بالتأني والتثبت قبل نشر الأخبار. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، يعني لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم، بل هو خير لكم، يعني لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل واحد شارك في رمي عائشة بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم، لأنه تكلم بالإفك. ذاك من فضائل ما حصل أن الله برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والذي تولى كبره منهم، والذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم، والمقصود طبعا به رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه، يعني سمعتم هذا الإفك العظيم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني ظنوا سلامة من افتري عليه، لأن المؤمنين نفس واحدة بأنفسهم، يعني بأم المؤمنين عائشة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، قالوا هذا كذب واضح. ولولا جاءوا عليه بدون واو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء يعني من يريد الافتراء أو الاتهام أحد بالزنا لابد أن يأتي بأربعة شهود. ما جاء قلنا إيش يقام عليه حد القذف. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لا بد من الشهود الأربع ويشهدون بواقعة واحدة في زمان واحد لأنه شوف حتى يقال إنه في التاريخ الإسلامي لا يعرف حادث الزنا ثبتت بالشهود. حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حوادث الزنا ثبتت بإيش؟ الغامدية أقرت على نفسها، ماعز أقر على نفسه، لأنه صعب أن تأتي بأربعة أربعة، لأن الإسلام حريص على الستر. حتى لو وقع أحد في الزنا خلك أستر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل. طيب لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء، إذا لم يأتوا بشهود أربعة يشهدون على الزنا ووقوعه، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك في حكم الله كاذبون، يعني لو جاء ثلاثة رأوا الزنا بأم أعينهم وشاهدوا عند الحاكم عليه أن يقيم عليهم الحد، لازم أربعة. هؤلاء كاذبون في حكم الله، هم صادقون لكن في حكم الله كاذبون، لأنه الشريعة جاءت باحتياط العرب. نعم أقام الحد على نعم، لكن ابن أبي ما أقامه لأنه ابن أبي كان خبيثا، كان ينشر الخبر ولا ينسبه إلى نفسه، طريقة أهل النفاق. لكن هؤلاء الصحابة الذين ذكرت أقام الحد عليهم. وحسان بن ثابت له شعر في الدفاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طبعا أما هو رأس النفاق عبد الله بن أبي مسلم. إذا وصل إلى الحاكم لا يسقط، لا قبل ذلك إذا يعني لم يرتفع كذا وعفى عنه لا يقام عليه الحد. وهكذا يعني حتى شوف حد الحرابة، قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فمن تاب قبل القدرة عليه وستر على نفسه فالله عز وجل يتوب عليه. أنا أعرف واحد يعني كان يسرق، طبعا ما في إقامة حدود الآن ما في إقامة حدود إلا أن يشاء الله في بعض البلاد، لكن بشكل عام لا يوجد. سرق فذهب وضع يده تحت القطار وقطع يده، هذا ما يجوز. يتوب بينه وبين الله عز وجل توبة صادقة ويستغفر الله ويرد الحقوق إلى أصحابه، الله غفور رحيم. نعم كده. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم يعني تفضل الله عليكم ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه فيما خضتم فيه لأصابكم فيما خضتم فيه عذاب عظيم. لأنه افتراء على أم المؤمنين، ليست أي امرأة، هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم، يعني لاحظ النقل بالأفواه فقط لكن لم يستقر في القلوب، لم تعمل العقول فيه، لأنه لا يمكن لمن أعمل عقله أن يتهم زوجة أشرف نبي وهي أحب نساء إليه بهذه الفاحشة العظيمة. حتى إن بعض الصحابة جلسوا مع بعض هو زوجته قال لها هل لو كنت مكانها تصنعين ذلك؟ قالت لا. قال هي أولى أن تتعفف منك، فسكتوا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتظنون أن ذلك سهل هين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي البريء. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه يعني سمعتم هذا الإفك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا يعني الأمر الشنيع سبحانك تنزيها لك يا الله هذا بهتان عظيم هذا كذب عظيم على أم المؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله يعني يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثله لمثل هذا الإفك فترموا به بريئا إن كنتم مؤمنين بالله حقا. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويوضح الله لكم الآيات المشتملة على الأحكام والمواعظ والله عليم حكيم. الله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء سيجازيكم عليها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يعني أن تنتشر المنكرات ومنها الزنا والقذف بالزنا في الذين آمنوا في المؤمنين لهم عذاب أليم موجع مؤلم في الدنيا والآخرة في الدنيا بإقامة حد القذف الرمى وغيرهم بالزنا في الآخرة لهم عذاب النار والله يعلم يعني كذبهم وأنتم لا تعلمون ذلك. هذا في من يحب إن الذين يحبونه فكيف بمن ينشر بنفسه ويسعى في ذلك ذلك هؤلاء الذين ينشرون الآن الفيديوهات الإباحية مثلا أو الأفلام أو نحو ذلك هؤلاء لهم أعظم نصيب من هذه الآية لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة لكن الله حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني طرق الشيطان الشيطان له طرق خطوات يتدرج بك من الصغيرة إلى الكبيرة إلى الكفر لذلك يقول السلف المعاصي بريد الكفر. الشيطان يعني جلس لابن آدم بأطرقه كما جاء في السنة ثم لآتينه من بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهو يعمل وله خطوات فاحذر أن تتبعه فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان في تزيينه للباطل ومن يتبع خطوات الشيطان يعني ومن يتبع طرق الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشرع. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا يعني ما طهر منكم أحد أبدا بالتوبة ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله هو الذي يطهر من يشاء بقبول توبته وتوفيقه للتوبة والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مصطح رضي الله عنه قريب لأبي بكر وكان أبو بكر ينفق عليه ولم يقطع عنه النفقة انتبه لم يقطع عنه النفقة فلما نزلت براءة ومصطح خاض مع الذين خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها فلما نزلت براءة عائشة قطع عنه أبو بكر إيه النفقة. لاحظ أن أبو بكر لم يقطع عنه حتى نزلت البراءة فلما قطع عنه النفقة قال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يعني ولا يحلف ولا يأتلي ولا يحلف أولو الفضل منكم يعني أهل الفضل في الدين والسعة وأصحاب السعة في المال هذا مدح لأبي بكر صح أن يؤتوا أولي القربى يعني في لا يحلفوا على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لما هم عليه من الفقر كذلك هم من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه. قال وليعفوا عنهم وليصفحوا عنهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم، لأن الجزاء من جنس العمل، من عفى عن عباد الله عفى الله عنهم، من يسر على خلق الله يسر الله عليه. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وكما قلت لكم هذه نزلت في أبي بكر لما حلف على ترك الإنفاق على مصطح لمشاركته في الإفك بعد تبين براءة عائشة، ثم أعاد أبو بكر نفقته على مصطح بعد ذلك. نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات يعني العفائف الغافلات عن الفاحشة، لا يفطن ولا يفكرن بهذه الفاحشة، المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. ذلك ينبغي للمسلم أن يمسك لسانه، خاصة في هذه الأيام قد تنتشر مثل هذه الأخبار على وسائل التواصل وغيرها، لا تأخذ مع الخائضين، هذه مسائل خطيرة جدا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم يعني في يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل والافتراء والاتهام والقذف، وأيديهم وتشهد عليهم أيديهم كذلك وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ في ذلك اليوم في يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الله جزاءهم بعدل، ويعلمون أن الله هو الحق هو الحق المبين، فكل ما يصدر عنه من خبر سبحانه أو وعد أو وعيد حق المبين الواضح الذي لا شك فيه ولا مرية. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين يعني كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب وموافق لما هو خبيث، يعني الأقوال الخبيثة لا تصدر إلا من الذين قلوبهم قد خبثت، كذلك لا يتزوج المرأة الخبيثة الزانية صاحبة الفواحش إلا واحد مثلها، صح؟ نحن نقول يعني في لهجتنا العامية نقول الطيور على أشكالها تقع. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، كذلك كل طيب من ذلك من الرجال والنساء والأقوال والأفعال، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذا يعني كل طيب يناسبه الطيب، فتجد الرجل الطيب يحرص على المرأة الطيبة، والكلام الطيب يصدر من الرجل الطيب، وكذلك المرأة. قال أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات. فعائشة رضي الله عنها طيبة وهي مبرأة من الزنا رضي الله عنها وأرضاها، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم ورزق كريم، ولهم رزق كريم هو الجنة. لذلك أجمع العلماء على أن من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر، فهو كافر. لكن قبل ذلك هناك بعض الصحابة خاض في هذا، مثل مصطح، مثل حمنة، مثل حسان بن ثابت، هؤلاء أقيم عليهم الحد وانتهى الأمر. قلت لكم أن الحد يكون زجرا وإيش جبرا، زجرا وجبرا، فإقامة الحدود بعض الناس يقول هذا من الإرهاب ومن الشدة لا بالعكس هي رحمة، إقامة الحدود رحمة، رحمة بمن وقع في الحد حيث جبر عنه هذا الذنب، وأيضا حفاظ للمجتمع، حفاظ على المجتمع بزجر الناس عن هذا الذنب. يعني مثل حد السرقة، احنا لما نقيم الحد على من سرق نقطع يده مثلا، احنا بنحمي جيب اللي سرق، صح؟ صحيح ولا لا؟ لما نقطع ايد اللي سرق نحمي جيبه لانه غيره مش راح يسرقه، وايضا نحمي جيوب الناس، جيد؟ فلذلك هذه الحدود من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، لكن سبحان الله الناس يعني لا يفقهون ذلك، لا يحصل الامن. شوف الان امريكا يعني هي التي تقود العالم. انظر إلى الخراب الذي يحصل فيها كل يوم، مجازر وأسلحة وقتل للأطفال وسرقة ونهب، ما في أمن وأمان واطمئنان، لأنه حتى يضبط الناس لابد من إقامة الحدود. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الشرع الإسلامي قال، يعني قال الله في القرآن ولا تقربوا الزنا، يعني نهانا عن قربان الزنا، ولذلك نظم لنا عملية الاستئذان، ولأنه قد يطلع الإنسان على عورات الآخرين وينتج عن ذلك عياذ بالله قذف الناس أو الوقوع في الزنا أو النظر إلى الحرام، فبين لنا الله عز وجل في القرآن ما يتعلق بالاستئذان وما يتعلق أيضا بالنظر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم، وتسلموا على أهلها، وتسلموا كذلك عليهم بأن تقولوا يعني في السلام والاستئذان السلام عليكم، أدخل مثلا أنا فلان الفلاني، ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة، لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلون، لأنه لو دخل مباشرة ربما اطلع على عورات الآخرين، كما أنك لا تحب أن يطلع على عوراتك لا تطلع على عورات الآخرين. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، إذا ما وجدتم أحدا في البيوت لا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإن قال لكم أصحاب البيوت ارجعوا فارجعوا ولا تدخلوها. يعني واحد مشغول مثلا وانت طرقت عليه الباب وقال لك انا الان مشغول، لماذا تغضب منه؟ ارجع خلاص. لذلك قال الله عز وجل وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ولا تدخلوها هو ازكى لكم، فهذا اطهر لكم عند الله، لانه ربما لو دخلت ما اعطاك وجها ويعني لم يقم بحقك واجبك، فبالتالي يحصل فساد، لكن اذا رجعت وقبلت عذره تحصل التزكية، والمرة القادمة يحصل إن شاء الله منه ما يطيب خاطرك. قال الله عز وجل والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ويجازيكم عليها. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، ما في حرج أن تدخلوا بدون استئذان بيوتا عامة لا تختص بأحد، هذه أعدت للانتفاع العام، مثل المكتبات، مثل الحوانيت، مثل الآن محلات البيع، يعني ما أحسننا وإحنا ندخل على بقالة نطرق عليه الباب أدخل وأنت تدخل تفضل. كذلك إذا كان هناك إذن عرفي، يعني مثلا عندنا في الكويت طريقة الناس هكذا، يفتح الباب إذا الباب مفتوح أدخل، هذا يكون غرفة الضيافة ومعروف، يعني تدخل بدون أن تستأذن. فإذا كان هناك عرف إن والله هذا البيت إذا الباب مفتوح أدخل لا يحتاج أن تستأذن، ما في بأس، يعني الإذن إما أن يكون لفظيا وقوليا وإما أن يكون إذنا عرفيا. قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني قد تشتري منها شيء أو كذا، والله يعلم ما تبدون ما تظهرون من أعمالكم أحوالكم وما تكتمون وما تخفون، فلا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه. ولما كان النظر بريدا إلى الزنا أمر الله عز وجل بحفظ وبغض البصر وقاية من الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الآية لابد أن تنشر في زماننا، لأنه سبحان الله آفة إطلاق البصر انتشرت، يعني قديما ما كان ربما تستطيع أن تحمي نفسك من النظر الحرام، في زماننا يعصر جدا. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين، لاحظ خاطبنا يعني بالإيمان الذي يردع عن النظر إلى الحرام والذي يدفع إلى غض البصر، كل المؤمنين يغضوا يعني يكفوا من أبصارهم عن النظر إلى الحرام. ليش قال يغضوا من أبصارهم؟ لأنه هناك نظر جائز، أن ينظر الرجل إلى زوجته مثلا، أن يتعامل مع محرمه، كذلك أن ينظر إلى مخطوبته إذا أراد الخطبة، أن ينظر إلى من تشتري منه مثلا، امرأة تريد أن تشتري أن ينظر إليها ليعرفها، لأنه ربما ترجع هذا المشترى. لكن غير ذلك مما فيه حاجة، ما في حاجة لا يجوز النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني من الوقوع في المحرم. لاحظ أنه إطلاق البصر يقود إلى الوقوع في المحرم، ذلك أزكى لهم، يعني كف البصر عن النظر الحرام وحفظ الفرج أطهر عند الله عز وجل، أزكى لكم، إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه شيء منه ويجازيهم عليه. ذلك يعني في ختام هذه الآية، إن الله خبير بما يصنعون، بيان بأن أعظم ما يزجر الإنسان عن النظر الحرام مراقبة الله، علمك بأن الله مطلع عليك. وفي زماننا يعني، وهذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ما في فتنة أضر على الناس من فتنة النساء، يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا أمر معلوم ومشاهد، صارت المرأة في كل مكان، الإعلانات بيحطوا لك فيها نساء، تمشي في الشارع نساء، تروح على الجامعة نساء، الآن يعني حتى صارت المدارس مختلطة، كل شيء يعني إيش؟ المحلات كذلك بصير يشتغل النساء، بتكون ماشي في السيارة واللي سايقة امرأة مثلا، فانتشر شر النساء بكثرة، يعني الفتنة بهن. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الله واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرنا في الحديث، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. ويقول ابن عباس لم يكفر ممن مضى إلا من قبل النساء، يعني من جهة النساء بسبب النساء، ولا كفر من بقي إلا من قبل النساء، وخاصة أن الإنسان يعني مفطور على الشهوة، مشكلة إحنا إذا ما ضبطنا أنفسنا يعني إفراغ الشهوة في الحلال ضعنا، خلق الإنسان من عجل، تجده مستعجلا في قضاء الشهوة. وأول ما زين للناس من الشهوات النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، وأكمل بعد ذلك. وأكثر ما يدخل الناس النار إيش؟ الفم والفرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، هذه كلها لها شروط. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم فتنة النساء. هناك يعني طرق شرعية من الزواج وغير ذلك لقضاء الوطن، قضاء الوطن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طبعا الشريعة باحت لنا النظرة الأولى التي تأتي فجأة، بعد ذلك اصرف بصرك. وهذه النظرات يا إخواني لمن أدمنها وأدامها تعود على قلبه بالضرر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. قلبك يفسد، يفسد تصوره، أيضا يسود، يقسو، يموت سبحان الله بسبب النظر إلى الحرام. فنسأل الله أن يحفظ علينا أبصارنا. ونظر الرجل إلى المرأة قلنا لا يجوز، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز. يعني اليوم المشكلة بتكون جالس أنت بدك تسمع أخبار العالم الإسلامي، واللي أمامك تعطي نشرة الأخبار، يعني اللي لابسته اسمحوا لي يعني أنا شوية الحين، ما بتلبسه لزوجها في غرفة النوم، يعني مثل ما بكل الختياريات محمرة ومكمرة، نسأل الله العفو والعافية. كذلك المرأة لا تنظر إلى الرجل، عليها أن تغض بصرها عن الرجل، المرأة عندها شهوة والرجل عنده شهوة. بعض الرجال الآن حتى تعين نشرة الأخبار ما شاء الله حاف لحيتهم ضبطها، يعني كأنه نساء، صاروا كأنهم نساء وفيهم جمال، النساء تنظر كأنه ما في شيء، يعني كأنه بس حرام على الرجل أنه ينظر للمرأة، أما المرأة لا تنظر، أما المرأة فيجوز لها أن تنظر للرجل، مع أنه كما سيأتي في الآية الثانية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هو الآن هو القصة، يعني هذا كلام صحيح بارك الله فيك، هو الإشكال الآن إنه النساء لا تعرف ما هو الحجاب الشرعي، يعني حتى اللي بلبسن حجاب هن بظنين أنفسهن بلبسن إيش جلباب شرعي، وهو ليس بجلباب شرعي، يعني لما يكون ضيق مثلا وهي تمشي كل شيء يعني ظاهر ومحجم مثلا ليس لباسا شرعيا، واضح؟ أو يكون شيء من شعرها مبين، أو شيء من ساعدها مبين، هذه مشكلة أخرى، يعني لسه اللي أمرها واضح اللي ظهر ساقها أو ظهر شعرها أو صدرها هذه واضح تبرج، لكن المشكلة إنه بتكون متبرجة وهي بتظن حالها إنها تقتدي بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. الكلام في هذا يطول في الحقيقة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وطالما أن المسلمين بعيدين عن الله عز وجل خذوها، هذه ليست مني وأنا لا أقول شيئا إلا إن شاء الله من القرآن، سنبقى في ذل وفي هوان والله. انظر إحنا أهل فلسطين مثلا بالذات وبالخصوص، أنت اقرأ القرآن واقرأ الأحاديث وانظر إلى حال الرجال والنساء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، بعض الذي عملوا بعض. شوف أنا الآن يعني كنت سبحان الله أريد أن ألقي كلمة بعد صلاة المغرب الوقت، يعني بدي أتكلم عن أثر علي اللي أمس أعطيتكم إياه، تكلمت عن علي رضي الله عنه والأثر اللي هو أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أنا في الصلاة سمعت هذا السكاكيع اللي سمعتوها أنتم، كنت بتحدث عن لولا أن الأخ هذا قام تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل نحن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إحنا ما المزاج، هل نحن يعني معلش الآن ما هو سبب خيرية هذه الأمة بعد إيمانها؟ الأمر المعروف أنه على المنكر، اسمعوني يا مشايخ كنتم خير، خلنا نعطيه الآن للحاضرين، ما شاء الله الحاضرين هم سيصلون معنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا سبب خيريتنا، إذا تركنا ذلك لا نكون خير الأمم. وأيضا سبب الرحمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هناك منكرات كثيرة والله، ذلك علينا أن نأمر المعروف وأن ننهى عن المنكر، وإلا نزل بنا عذاب الله جميعا بدون استثناء، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا أصلحنا وأمر المعروف نهينا عن المنكر وأنكرنا المنكرات هذه الموجودة وما أكثرها سنبقى محفوظين بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن مع وجود المنكرات وعدم إنكار أحد، ما أحد ينكر، يعني هذا إطلاق الفقاقيع هذا فساد، وهذا سفح. شو الواحد بيرمي في الهواء وبخسر نفسه فلوس على إيش؟ اقرأ يا أستاذ. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة، وكذلك بسترهن إلا ما ظهر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه مثل الثياب، يعني ظاهر الثياب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وليضربن بأغطيتهن على فتحات أعلى ثيابهن، يعني يغلقن هذه المنطقة. وهذا فيه إشارة إلى تغطية المرأة لوجهها كذلك. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ويكون ذلك يعني فيه ستر للشعور وللوجوه وللأعناق. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولا يظهرن زينتهن الخفية إلا لبعولتهن، لأزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أبناء أزواجهن إذا كانوا قد تزوجوا يعني غيرهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن يعني أبناء إخوانهن أو بني أخواتهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن المأمونات، مسلمات كنا أو كافرات. لكن الأولى أن تذهب المرأة مثلا في التطبب إلى الطبيبة المسلمة. قال أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكنا من العبيد ذكورا أو إناثا، أو التابعين غير أولي الإرباء الذين لا غرض لهم في النساء من الرجال أو الطفل، يعني من الرجال أو الطفل الذين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الذين لم يطلعوا على عورات النساء بسبب صغرهم. قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، هؤلاء يعني في رجال لا يطلبون النساء وليس لهم غرض في النساء، هؤلاء كذلك مع من سبقوا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الصغير عمره سنتين ثلاثة تبدي أمامه زينتها المرأة بسبب صغره. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها بقصد أن يعلم ما يستر من الزينة، مثل الكعب العالي الآن، الخلخال إلى آخره. ما أدري إيش فائدة الكعب العالي، والله ما أدري، تكون المرأة هيك ما أدري كيف يعني كيف بلبسنه وكيف بمشي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزوا بالمطلوبة تنجوا من المرض. نعم. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم، نستمر نخلص نصف الربع، وأنكحوا الأيام منكم يعني زوجوا الرجال الذين لا زوجات لهم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والحرائر التي لا أزواج لهن، وزوجوا كذلك المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني من فضله الواسع والله واسع عليم. ومما يغني الإنسان أن يقدم على الزواج. نعم. وليستعذب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني وليطلب العفة عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج بسبب فقرهم حتى يغنيهم الله من فضله الواسع فيتزوجوا. والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم، يعني والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني عليكم أن تكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قدرة على الأداء والصلاح في الدين. اللي عنده عبد يريد العبد أن يحرر نفسه، يشتري نفسه من سيده على أقساط، هذا اسمها إيش؟ المكاتبة. فالشرع أمر بمكاتبتهم، لكن إن علمتم فيهم خيرا، إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطوا عنهم جزءا من المال الذي كاتبوهم على دفعه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تجبروا إماءكم على الزنا بحثا عن المال إن أردنا تحصنا، كما فعل عبد الله بن أبي بأمتيه حين طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة. يعني كان الإماء هذه تزني وتعطي عبد الله بن أبي المال. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتطلبوا ما تكسبه بفرجها وتأخذوا المال. ومن يكرهن يجبرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لمن تاب. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقول ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني غفور لذنبهن رحيم بهن لأنهن مكرهات، والإثم على المكره لكن لو تاب تاب الله عليه. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني واضحات مفصلات للحق من الباطل، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وأنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، وموعظة للمتقين، وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أمره والانتهاء عما نهى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.